بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الكتاب 18 من مكتبة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله المسموع، كتاب الكلام على مسألة السماع، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن يا كريم. صورة استفتاء كتب في سنة 470 لأمر أوجب ذلك، وسئل عنه أئمة أهل العلم والدين فأجابوا عنه: لا أخلى الله الوجود من عدول العلم وحملته، الذين يبينون للناس ما أنزل إليهم من ربهم ويعتصمون بطريقة نبيهم، فإنما يهلك الناس إذا صاروا شرعا واحدا وصنفا واحدا، لا يتفاضلون في علم ولا دين. فإذا قبض أهل العلم والدين وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صار حينئذ المعروف ما ألفته النفوس واشتهته، وصار هو العوائد، وصار المنكر ما لم يعتده الإنسان. وإن كان قد يكون عند الله هو الدين الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، فحينئذ تخرب الأرض وتقوم الساعة، فنعوذ بالله من مضلات الفتن، ونسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا، آمين. سورة الاستفتاء. ما تقول سالة العلماء أحسن الله توفيقهم في السماع الذي يشتمل على الدف والشبابة وآلات اللهو والطرب، أو التصفيق بالكف ونحوه من اللهو، مثل التغبير ونحوه، ويحضره الرجال والنساء، فربما اختلطوا بعضهم ببعض، فربما جلس النساء مقابل الرجال فينظرون إليهم وهم يرقصون على صوت الشبابات والدفوف والغناء، ويزعمون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله، ويزيد في أذواقهم ومواجيدهم الإيمانية، وأن من رقص غفر له، يقول ذلك بعضهم، وأن من أنكر ذلك عليهم محجوب، ليس من أهل الحقيقة، بل هو من أهل القشور وهم أهل اللباب. وربما قالوا: نحن وصلنا إلى ما لم يصل إليه الفقهاء، وربما ارتفعت بينهم الأصوات والشخير والنخير والزعقات، وربما أظهروا أشياء يسمونها إشارات كإخراج اللاذن والدم وملابسة النار ومسك الحيات، ويزعمون أن هذه كرامات وأحوال، وأنهم يدعون بها الناس إلى الله، ويقولون: لنا الحقيقة ولغيرنا الشريعة. فهل هذه أفعال طاعة وقربة ودين شرعه الله لعباده ورضيه منهم كما يزعمه هؤلاء القوم أم لا؟ وهل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك أم لا؟ وما يجب على من نسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتخذه دينا؟ وهل هذا من الحق أم من الباطل؟ وهل هذه طريقة أولياء الله وحزبه وأتباع رسوله، أم طريقة أهل اللهو واللعب والباطل؟ وهل يسوغ الإنكار على هؤلاء ويثاب من ينكر عليهم بيده أو قلبه أو لسانه أم لا؟ وهل ذلك من المنكر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان؟ ثم إن هؤلاء القوم منهم من يقول إن هذا السماع قربة يتقرب بها، ومنهم من يقول إنه مباح، وربما قال أصحاب هذا القول إن الشافعي هو الذي قد قال بإباحة السماع، فهل قال الشافعي بإباحة ذلك أم لا؟ ومنهم من يقول هو ذنب صغير يمحوه الاستغفار، يقول ذلك وهو مصر على فعله، لزعمه أن الاستغفار الذي يمحوه هو مجرد نطقه بالاستغفار من غير أن يقلع بقلبه عنه، فهل هذا الاستغفار يزيل هذا الذنب من غير عزم بقلبه على تركه أم لا؟ ومنهم من يحتج على ذلك وأنه مباح بحديث الحبشة الذين لعبوا في المسجد بالحراب وعائشة تنظر إليهم من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحتج بحديث بنات النجار وأنهن ضربن بالدف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول من السادة العلماء تبيين ذلك كله وإيضاحه وتعريف الصراط المستقيم، وفرضنا السؤال وفرضكم الجواب، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. الكلام في هذه المسألة وتوابعها وبيان مرتبتها في الشريعة ومنزلتها عند سادات العارفين وتأثيرها في القلوب خيرا أو شرا، وفي الإيمان زيادة أو نقصا، ومباينتها لطريق السالكين إلى الله تعالى العاملين على مرضاته أو موافقتها لها، إنما ينتفع به من حكم كلام الله ورسوله وأصحابه وأئمة الإسلام والهداة الأعلام، وألقى السمع إلى كتاب الله وسنة رسوله وهو شهيد، وجانب طريق كل مبتدع في دين الله مطبوع على قلبه جبار عنيد قد حكم في ذوقه ووجده وحاله حكم الله ورسوله وانقاد إليه وجعل دينه وما جاء به مشربه الذي يرده ويحوم عليه، قد ارتضع من هدي الوحي ومن فصل عنه بفطام، واقتبس النور من مشكاته فاستنار به في سدف الظلام، قد هجر البطالين وهاجر بقلبه إلى الله ورسوله، وهجر وابتكر إلى محابه ابتغاء مرضاته وجهادا في سبيله، فطوبى له من وحيد على كثرة الجيران، غريب مع اقتراب الأوطان، أخي سفر على أنه مقيم بين الأطلال، وعابر سبيل لم يثن عزمه طيب الثمار وبرد الظلال، قد تعلقت همته بالمطلب الأعلى فلم يقنع بالدون، وباع أنفاسه الدنيا بتلك الأنفاس العلى لا كبيع الخاسر المغبون، رفع له علم السعادة فشمر إليه، واستبان له طريق الوصول إلى المطلب الأعلى فقام واستقام عليه، أجاب منادي الإيمان إذ نادى به حي على الفلاح، وبذل نفسه في مرضات محبوبه بذل المحب بالرضا والسماح، وعلم أنه لا بد له من لقائه فواصل إليه السرى والسير بالغدو والرواح، فحمد عند الوصول مسراه، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. فأما من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره فأصمه وأعماه، وأعرض عن الناصح بعدما بذل له جهده في نصيحته وعاناه، وجعل أغلاط من لم تضمن له العصمة في أفعاله وأقواله إمامه وقدوته التي بها هدى، فهو في سجن نفسه وإرادته محبوس، وقلبه لما علاه من رين كسبه المبعد له عن ربه أسود منكوس، فالطريق الموصل له إلى الله عنده مسدود، وقلبه عن النفوذ إليه محجوب ومصدود، قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا مع الهمل، واستطاب لقيمات الراحة والبطالة، واستلان فراش العجز والكسل، استوعر طريق الصادقين واستسهل طريق المبطلين، فذاك الذي ينادى من مكان بعيد، وإذا بالغت معه في النصيحة فإنما تضرب في بارد الحديد، قد اتخذ بطر الحق وغمط أهله سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه، فلا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما وافق إرادته أو خالف هواه، يستطيل على ورثة الرسول وحزبه بقلبه ولسانه، ويتحيز إلى المبطلين الباطلين، فهم أخص شيعته وأعوانه. قد ارتوى من مشربهم وتضلع، واستشرف إلى منازل أولياء الله المقربين وتطلع، فهو يركض في ميدان جهله مع الجاهلين، وكلما برز عليهم في ذلك الميدان ظن أنه من السابقين. فهذا وأمثاله إنما يطمع في خطابهم لإقامة الحجة لا للاستجابة والانقياد. كيف وأحدهم إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإذا تليت عليهم آيات الله وقرئت عليهم سنة رسوله وكلام أصحابه وأئمة الإسلام، قالوا لكم الشريعة ولنا الحقيقة، إنكم في واد ونحن في واد، نعم في واد الويل والثبور وحقيقة الأماني الكاذبة والغرور. وتالله ليعلمن المبطلون إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور حقيقة ما كانوا عليه، وسوء عاقبة ما صاروا إليه. فعن قريب ينكشف الغطاء وينجلي الغبار، ويعلم كل أحد أفرس تحته أم حمار. فصل. والكلام في هذه المسائل المسؤول عنها في فصلين. الفصل الأول في بيان حكمها في الشريعة، وهل هو التحريم أو الكراهة أو الإباحة، أو ما يقوله المفترون الكاذبون من الاستحباب والفضيلة. الفصل الثاني أن تعاطيها على وجه اللعب والخلاعة واللهو والمجون شيء، وتعاطيها على ما يقوله الكاذبون المفترون من أنها قربة وطاعة وطريق تقربهم إلى الله وتوصلهم إليه وتجمع قلوبهم عليه شيئا. ونحن نتكلم بعون الله وتوفيقه وإمداده على كل واحد من الفصلين بما ييسره الله ويفتح به، فإنه الفتاح العليم. فأما الفصل الأول فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. فأمر سبحانه عباده المؤمنين أن يردوا ما تنازعوا فيه إليه وإلى رسوله، وخاطبهم أولا بلفظ الإيمان، ثم جعل آخرا الإيمان شرطا في هذا الرد. فالإيمان يوجب عليهم هذا الرد وينتفي عند انتفائه. فمن لم يرد ما تنازع فيه هو وغيره إلى الله ورسوله لم يكن مؤمنا. وتأمل قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كيف أعاد الفعل وهو طاعة الرسول ليدل أنه يطاع استقلالا، وإن أمر بما ليس في القرآن الأمر به ونهى عما ليس في القرآن النهي عنه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يعد الفعل في طاعة أولي الأمر، بل جعلها ضمنا وتبعا لطاعة الرسول. فإنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به ونهوا عما نهى عنه، لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، إعلاما بأن ما رد إلى الله فقد رد إلى رسوله، وما رد إلى رسوله فقد رد إليه سبحانه، وأن ما حكم به فقد حكم به رسوله، وما حكم به رسوله فهو حكمه سبحانه. وقال: فإن تنازعتم في شيء، وهذا يعم دقيق ما تنازع فيه المسلمون وجليله، لا يخص شيئا دون شيء. فمن ظن أن هذا في شرائع الإسلام دون حقائق الإيمان، وفي أعمال الجوارح دون أعمال القلوب وأذواقها ومواجيدها، أو في فروع الدين دون أصوله وباب الأسماء والصفات والتوحيد، فقد خرج عن موجب الآية علما وعملا وإيمانا. بل كما أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة إلى كل مكلف في كل وقت، فهي عامة في كل حكم من أحكام الدين، أصوله وفروعه، حقائقه وشرائعه. فمن أخرج حكما من أحكام الدين عن عموم رسالته فهو كمن أخرج محكوما عليه من المكلفين عن عموم رسالته، فهذا في البطلان كهذا. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فجعل رحمته لهم معلقة بطاعة رسوله، كما جعل الفلاح والفوز معلقا بها في قوله: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأخبر سبحانه أن أهل طاعته وطاعة رسوله هم المنعم عليهم، وهذا يقتضي أن غيرهم هم أهل الغضب والضلال. فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فأخبر أن مرافقة المنعم عليهم لا تحصل إلا لمن أطاعه وأطاع رسوله، وأن ذلك هو الفضل منه سبحانه، وهو عليم أين يجعله وعند من يضعه ويخصه به. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكلما الناس فيه فإما طاعة للرسول وإما هوى للنفوس، لا يخرج عن الأمرين. وكل ما ليس بطاعة للرسول فهو هوى للأنفس، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبهذا يعلم أن هؤلاء القوم من أتباع الناس لأهوائهم، لأن ما هم فيه ليس طاعة للرسول، فهو مجرد هوى متبع. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. فالمنجيات تقوى الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. والمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وقد أغنى الله رسوله وعباده المؤمنين باتباع هداه الذي هداهم به عن أهواء الذين لا يعلمون، ونهى عن اتباع أهوائهم، وأخبر أنهم لا يغنون عمن اتبعهم من الله شيئا، وقطع الموالاة بينه وبينهم، وأخبر أنه ولي من اتقاه واتبع هداه. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأمر سبحانه رسوله وأتباعه أن يدعوا إليه على بصيرة، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهؤلاء المبتدعون ليسوا من الدعاة إلى الله وليسوا على بصيرة، بل هم من الدعاة إلى الشيطان، وهم من جنده وحزبه، يدعون إلى ما يسخط الله ورسوله ويباعد من رضاه ويقرب من سخطه، فلهم نصيب من قوله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فصل. وما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو حياة القلوب ونجاة النفوس ونور البصائر، وما يدعو إليه مخالفوه فهو موت القلوب وهلاك النفوس وعمى البصائر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وتأمل كيف أخبر عن حيلولته بين المرء وقلبه بعد أمره بالاستجابة له ولرسوله. كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن من ترك الاستجابة له ولرسوله حال بينه وبين قلبه عقوبة له على ترك الاستجابة، فإنه سبحانه يعاقب القلوب بإزاغتها عن هداها ثانيا كما زاغت هي عنه أولا. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فصرف قلوبهم عن الهدى ثانيا لما انصرفوا عنه بعد إذ جاءهم أولا. وقد حذر سبحانه من خالف أمر رسوله بإصابة الفتنة في قلبه وعقله ودينه وإصابة العذاب الأليم له إما في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سفيان وغيره من السلف: وأي فتنة؟ إنما هي الكفر. وأخبر سبحانه أن من تولى عن طاعة رسوله فإنه لا بد أن يصيبه بمصيبة وقارعة بقدر توليه عن طاعته. فقال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقد أمر تعالى باتباع صراطه الذي نصبه لأوليائه وجعله موصلا إليه وإلى جنته، ونهى عن اتباع ما سواه من السبل. فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل عمل ليس عليه أمره فهو مردود على فاعله، مضروب به وجهه، ولا يزيده من الله إلا بعدا، كما ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ آخر: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه جعل الذلة والصغار على من خالف أمره، ففي مسند الإمام أحمد وصحيحي الحاكم وابن حبان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وغيرهما عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فصل: إذا عرف هذا فالكلام في هذه المسألة المسؤول عنها من وجهين: مفصل ومجمل. أما المجمل فهو أن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيح، لا يبيحه أحد من المسلمين، ولا يستحسنه إلا من خلع جلباب الحياء والدين عن وجهه، وجاهر الله ورسوله ودينه وعباده بالقبيح. وسماع مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقر في فطر الناس، حتى إن الكفار يعيرون به المسلمين ودينهم. نعم، خواص المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السماع الذي كم حصل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان، فكم أفسد من دين وأمات من سنة وأحيا من فجور وبدعة، وكم هدم به من مرضات الله ورسوله، وبني به من مساخطه ومساخط رسوله، ولا إله إلا الله كم جلب من شرك وأخفى من توحيد، وكم فيه من فتح لطرق الشيطان وصدر عن سبيل الله وعن الإيمان، وكم أنبت في القلب من نفاق وغرس فيه من عداوة لدين الله وشقاق، وكم وقع فيه من رقيات للزنا والحرام، وتسهل به من طريق إلى ما كرهه الله من المعاصي والآثام، وكم قرت به للشيطان وحزبه من عيون، وتقرحت به لأولياء الله وحزبه من جفون، وكم مالت به الطباع إلى ما حرمه الله ورسوله عليها، وكم سكرت به النفوس فعربدت بالمحارم وانقارت قسرا إليها. وأرباب الخبرة من أهله يعلمون أن سكر السماع للأرواح أعظم من سكر الأبدان والنفوس بشرب الراح، وأن سكر الشراب يستفيق صاحبه عن قريب، وسكر السماع إذا تمكن من الروح لم يبق لها في الإفاقة نصيب. فلو سألت الطباع ما الذي خنثها، وذكورة الرجال ما الذي أنثها، لقالت سل السماع فإنه رقية الزنا وحاديه والداعي إلى ذلك ومناديه. هذا ولو لم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على قلوب أهله، واستطالته إذا قرئ بين يدي سماعهم، ومضورهم على آياته صما وعميانا، لم يحصل لهم منه ذوق ولا وجد ولا حلاوة، بل ولا يصغي أكثر الحاضرين أو كثير منهم إليه، ولا يقومون معانيه، ولا يغضون أصواتهم عند تلاوته. فإذا جاء السماع الشيطاني خشعت منهم الأصوات، وهدأت الحركات، ودارت عليهم كؤوس الطرب والورد، وحدى حينئذ حاد الأرواح إلى محل السرور والأفراح. فلغير الله لا لله كم من عيون تسكب غرب مدامع، لم تفض بقطرة منها نفس عند تلاوة كلام الرحمن، وكم من شوق ووجد ولهيب أحشاء لا يوجد منه شيء عند ذكر رب العالمين، ولا يثور ويتحرك إلا عند سماع المبطلين. تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساه لاهي، وأتى الغناء فكالدباب ترقصوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شاهد، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، والرقص خف عليهم بعد الغنى يا باطلا قد لاق بالأشباه، يا أمة ما خان دين محمد وجنى عليه ومن له إلاهي. وبالجملة فمفاسد هذا السماع في القلوب والنفوس والأديان أكثر من أن يحيط بها العبد. والمصيبة العظمى والداهية الكبرى نسبة ذلك إلى دين الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأنه أذن في ذلك لأمته وأباحه لهم وأطلقه ورفع الحرج عن فاعله، مع اشتماله على هذه المفاسد المضادة لشرعه ودينه. وأعظم من هذه البلية وأشد اعتقاد أنه قربة حتى يتقرب به إلى الله ودين يدان الله به، وأن فيه من صلاح القلوب وعمارتها بالأحوال العالية والصفات الذكية ما يجعله أفضل من كثير من النوافل كقيام الليل وقراءة القرآن وطلب ما يقرب إلى الله من العلم النافع والعمل الصالح. وأعظم من هذا كله بلية ومصيبة اعتقاد أن تأثر القلوب به أسرع وأقوى من تأثرها بالقرآن، وأنه قد يكون أنفع للعبد من سماع القرآن، وأن فتحه أعجل وأقوى من فتح القرآن من وجوه متعددة. ولا ريب أن هذا من النفاق الذي أنبته الغناء في القلب، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وأي نفاق فوق هذا النفاق. ولا ريب أن ارتكاب المحرمات مع العلم بتحريمها أسهل وأسلم عاقبة من ارتكابها على هذا الوجه، فإن هذا قلب للدين ومشاققة لرسول رب العالمين واتباع لغير سبيل المؤمنين. وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فصل. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين فيما أمرنا به من فريضة وفضيلة وندب وكل سبب ينال به صلاح القلب والدين، وفيما نهانا عنه من كل مكروه ومحرم وكل سبب يؤثر فسادا في القلب والدين. فإذا قال القائل: هذا السماع المصطلح عليه المحدث هو من الدين الذي تصلح عليه القلوب وتلطف وترق ويثور منها وجدها وحبها، لزمه أحد الأمرين، لا بد له من أحدهما: إما أن يكون الله شرعه لرسوله حيث أكمل له دينه ففعله الرسول وحض عليه وندب أمته ودعاهم إليه، فإنه لم يترك سببا يقربهم إلى الله وينال به صلاح قلوبهم وأديانهم إلا شرعه وأمر به ودعا إليه. وقائل هذا ومعتقده مجاهر بالكاذب على الله ورسوله، مناد على وقاحته وجرأته على الله وعلى رسوله وعلى دينه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه بريء من هذا السماع الذي فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، وكذلك أصحابه والتابعون لهم بإحسان، فنسبته إليهم بهت وكذب وافتضاء عليهم، ينفق به المبطلون باطلهم، يتترسون به من ثياب حزب الرسول وأنصار دينه. وإما أن يقول: إن الله لم يشرعه ولا رسوله، ومع هذا فهو من الدين وحقائقه الذي ينال به صلاح القلوب ويجمعها على الله، فيلزمه حينئذ أن يكون الدين ناقصا لم يكمله الله حتى يكمله هؤلاء السماعاتية، وأنهم خصوا بخير لم يسبقهم إليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولا بد لهؤلاء من أحد هذين الأمرين المنافيين لدين الإسلام أو الاعتراف بالحق، وهو أن هذا أحسن أحواله، وما يقال فيه إنه من الباطل واللعب واللهو الذي من اتخذه دينا فله نصيب وافر من قوله: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، ونصيب من قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق، فمن اتخذ الصفير بالشبابة والتصفيق بالأكف دينا فقد زاحم هؤلاء. وقد قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقد فسر غير واحد من السلف لهو الحديث بأنه الغناء، وروي في ذلك حديث مرفوع من حديث عائشة أم المؤمنين: إن الله حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها، ثم قرأ: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ورواه الترمذي من حديث أبي أمامة، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي هذا نزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الآية. ورواه الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي في مسنديهما، وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة والتابعين وهم أعلم الناس بالقرآن وتفسيره. فقال أبو الصهباء: سألت عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء والاستماع إليه. وهو القائل الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري في هذه الآية إنه الغناء. وقال عكرمة عن ابن عباس في قوله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، إن الصمود هو الغناء، يقال صمد فلان إذا غنى. وقد فسر الصمود باللهو، وفسر بالإعراض، وفسر بالغفلة، وفسر بالأشر والبطر، ولا ينافي تفسيره بالغناء، فإن الغناء ثمرة ذلك كله، فإن الحامل عليه اللهو والغفلة والإعراض والأشر والبطر، وذلك كله مناف للعبودية. وقال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال مجاهد هو الغناء والمزامير، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صوتا أحمق فاجرا، ولو كان مباحا لما كان فاجرا. فروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره إبراهيم يعني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه وعيناه تذرفان، فقلت يا رسول الله أو تبكي أولم تنهى عن البكاء؟ فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، رنة عند مصيبة وشق جيوب وخمش وجوه، ورنة شيطان وصوت عند نعمة ولهو ولعب. أراد بالصوت الأول ما يحدثه الحزن والمصيبة من النياحة والدعاء بالويل وتوابع ذلك، وبالصوت الثاني ما يحدثه الطرب واللذة من الغناء وتوابعه، فإن في النفس قوة الطرب وقوة الحزن والأسف، فإذا ورد عليها وارد أثار منها ذلك وأثر فيها هذا الصوت وتوابعه، وهذا الصوت وتوابعه بحسب قوة الوارد وضعف النفس، فاستفزها الشيطان حينئذ ونال منها مراده بمعصية الله والخروج عن أمره في هذه الحال وهذه الحال. ولهذا شرع الله سبحانه لعباده عند هذين الواردين ما يحفظ به العبد قلبه وإيمانه ودينه أن يستلبه الشيطان ويستفزه، فشرع لهم عند المصيبة الصبر والاسترجاع، وعند النعمة سجود الشكر والتواضع لله وحمده وشكره، فبذلك تدوم النعمة، كما أن بالصبر والاسترجاع تندفع المصيبة عن القلب أو تخف. فعارض الشيطان وحزبه أمر الله وشرعوا عند المصيبة والنعمة الصوتين الأحمقين الفاجرين، صوت الندب والنياحة والدعاء بالويل والعويل وتوابع ذلك، وصوت الغناء والمزامير وآلات اللهو وتوابع ذلك. وبذلك يتبين لمن له قلب حي وبصيرة منورة بنور الإيمان أن الغناء والسماع الشيطاني وآلات اللهو إنما نصبها الشيطان مضادة لأمر الله ومعارضة لما شرعه لعباده، وجعله سبب صلاح قلوبهم وأديانهم، واستخف الشيطان حزبه وحسن لهم ذلك فأطاعوه وزين لهم فاتبعوه، ولما فعلوا ذلك واستجاب لهم من قل نصيبه من العلم والإيمان صاح بهم جند الله وحزبه من كل قطر وناحية، وحذروا منهم ونهوا عن مشابهتهم والاقتداء بهم من سائر طوائف أهل العلم، فصاح بهم أئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة التفسير وأئمة الزهد والسلوك إلى الله، وحذروا منهم كل الحذر. فقد ذكرنا كلام ابن مسعود والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وأما أبو حنيفة وأصحابه فمن أشد الناس فيه، وأسهل ما عندهم فيه أنه من الذنوب والمعاصي، وهذا مذهب سائر أهل بلده قدس الله روحه، مثل سفيان الثوري وحماد بن أبي سليمان وقبله الشعبي وإبراهيم، لا خلاف بينهم في ذلك. وكذلك علماء البصرة لا خلاف بينهم في المنع منه، إلا ما يروى عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا، لكن ليس على هذه الصفة التي يفعلها الفساق، فإن هذا لا يجيزه أحد من أهل العلم. قال زكريا بن يحيى الساجي وكذلك مذهب جميع أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد وحده فإنه كان لا يرى به بأسا. قال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري: قد أجمع علماء الأبصار على كراهته والمنع منه والوصف لعواره وتأثيره في القلوب. قال: وإنما فارق الجماعة هذان الرجلان إبراهيم وعبيد الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. فالمصير إلى قول الجماعة أولى، لا سيما من أحب أن يستبرئ لدينه ويحتاط لدينه. فإن قال قائل من هذه الطائفة المفتونة بسماع الغناء: نحن لا ندع سماع الغناء إذا كان قول بعض أهل العلم موافقا لما نقوله ونعتقده إلا بدليل من كتاب الله، فالجواب أن اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين، فإنه ليس في المسلمين من جعله طاعة ودينا، ولا رأى إعلانه في المساجد ولا حيث كان من البقاع الكريمة والجوامع الشريفة. فكان مذهب هذه الطائفة مخالفا لما أجمعت عليه العلماء، ونعوذ بالله من الخذلان. وقد قال الشافعي في كتاب أدب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. قال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. وقال: هو دياثا، وأخاف أن يكون ديوثا. قال أبو الطيب: وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها فاسقا. وقال الشافعي: خرجت من بغداد وخلفت بها شيئا أحدثته الزنادقة ويسمونه التغبير، يصدون الناس به عن القرآن. هذا والتغبير ضرب بقضيب على جلد أو مخدة يخرج له صوت وينشدون معه أشعارا مرققة مزهدة. فإذا كان هذا قول الشافعي قدس الله روحه فيه، فما قوله في سماع الأشعار والأغاني التي تتضمن ذكر المعشوق وحسن ملقاه وعذوبة عتابه وبث شكواه وعذره المليح ودل من يهواه وحلاوة العطف والوصال والإقبال والتلاق ومرارة الصد والهجران والإعراض والفراق، وأصل محاسن المليح والمليحة من اعتدال أغصان الخدود وتفتح ورد الخدود وحسن استدارة رمان النهود وفتور الطرف الساجي وفلق صبح الجبين في سواد شعر الليل الداجي ولين المعاطف واعتدالها وبهجة تلك المحاسن وجمالها. هذا مع كونه من أمرد يروق العيون منظره ويدعو إلى غير العفاف تثنيه وتكسده، لا يستر وجهه بنقاب ولا معاطفه بجلباب. أو امرأة حسناء قد أخذت محاسنها بمجامع القلوب والعيون، فصوتها وجمالها فتنة لكل مفتون. هذا إلى ما يقترن بذلك من الدفوف المجلجلات والشبابات المطربات والمواصيل المهيجات. فحاش الشافعي وغيره من أئمة المسلمين، بل ومن له نصيب من العلم والدين، أن ينسبوا إباحة مثل هذا إلى شريعة رب العالمين وسنة رسوله الأمين الذي فرقت رسالته بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين. ومن أبطر الباطل وأبين المحال الاستدلال على حل هذه العظائم بغناء دويلتين دون البلوغ من جواري الأنصار في يوم عيد بأبيات من أشعار العرب في وصف الحرب والشجاعة والبأس ونحو ذلك، غناء مجردا عن جميع ما عليه سماع الفساق المبطلين مما ذكرنا وغيره. قال جعفر بن محمد: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: حديث الزهري عن عروة عن عائشة وهشام عن أبيه عن عائشة عن جوار يغنين، إيش هذا الغناء؟ قال: غناء الراكب أتيناكم أتيناكم. قال الخلال: أنبأنا أحمد بن الفرج الحمصي قال يحيى بن سعيد حدثنا أبو عقيل عن بوهية عن عائشة قالت: كانت عندنا يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار، فكنت في من أهداها إلى زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأنصار ناس فيهم غزل، فما قلت؟ قالت: دعونا بالبركة ثم انصرفوا. دعونا بالبركة ثم انصرفوا. قال: أفلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء ولم تسمن عذاريكم. فهذا وأمثاله الذي أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن في تلك المصائب والدواهي، ومن كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. والاستدلال بهذه القصة وأمثالها على حل هذه العظائم المعلوم قبحها بالفطر السليمة والعقول الصحيحة يشبه الاستدلال على حل الخمر والمسكر بأكل قبضة من تمر أو زبيب ويشرب فوقها شربة من ماء، فإذا ضم أحدهما إلى الآخر في الإناء حتى أسكر ثم شربا، كأنه كضمه هذا إلى هذا في بطنه. وعقول هذا مبلغها من العلم والمعرفة حقيق لمن نصح نفسه وخاف مقام ربه وتزود ليوم معاده وعلم أنه موقوف بين يدي الله ومسؤول أن لا يعبأ بها شيئا وأن لا يغتر بها وبأهلها. وقد قيل إن التغبير في لسان السلف هو الغناء. قال الحافظ أبو موسى المديني قيل إنه الغناء لأنه يحمل الناس على الطقس فيغبرون الأرض بالدق والفحص وحثي التراب. قال أبو موسى قال الشافعي بالعراق زنادقة وضع التغبير، وفي رواية أحدث القصائد ليشغلوا الناس عن القرآن. قال وسئل أحمد بن حنبل عن التغبير فقال بدعة، إذا رأيت إنسانا منهم في طريق فخذ في طريق أخرى. وقال أبو الحسن بن القصار إمام المالكية سئل مالك عن السماع فقال لا يجوز. قيل فإن بالمدينة قوما يسمعون ذلك، قال إنما يسمع ذلك عندنا الفساق. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، أهو حق؟ فقال السائل لا. وفي جامع الخلال عن يزيد بن هارون إمام الإسلام في وقته أنه قال ما يغبر إلا فاسق، ومتى كان التغبير؟ وفي مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. قال عبد الله وحدثني أبي قال حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق. هذا وقد برأ الله غناءهم عن غناء الفساق اليوم. وقال الخلال أخبرني العباس بن محمد الدوري قال سمعت إبراهيم بن المنذر وسئل فقيل له أنتم ترخصون في الغناء؟ فقال معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق. وذكر الخلال عن مكحول قال لمن مات وعنده مغنية لم نصل عليه. وقد أنكر السلف من السباع ما هو دون هذا بكثير، ولو شاهدوا هذا لاشتد إنكارهم له وعظم جدا. ورأيت لأبي عبد الله بن بطة جوابا عن سماع الغناء أنا أذكره بنصه. قال سألني سائل عن استماع هذا الذي يسمونه القول وهو الغناء والإصغاء إليه ومجالسة أهله، فنهيته عن ذلك وأنكرته عليه وعلمته أن ذلك مما حرره الكتاب وحرمته السنة وأنكرته العلماء وتجافاه العقلاء واستحسنه السفهاء والسخفاء. وزعم السائل أنه لقي جماعة من الشيوخ ممن يتحلى بالعلم وينسب إليه في جماعة سواهم ممن يظهر النسك والتقشف ويدعون إلى الزهد والتعبد، يحضرونه ويستمعون له ويستحسنونه ويحتجون في ذلك بتحريف القول، ويدعون إليه من أطاعهم ويستجهلون من خالف جماعتهم. وإني قد تدبرت ما حكاه وعرفت من أشار إليه ومن يفعل ذلك ويهواه، فتلك طائفة تسمى في الحقيقة الجبرية لا الصوفية، أهل همم دنيئة وأخلاق رديئة وشرائع بدعية، يظهرون الزهد والتقشف وهم أهل جهالة وغفلة، وكل أسبابهم ظلمة ووحشة، يدعون الشوق والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء، يحضرون الغناء ويسمعونه من الأحداث والنساء، يطربون عند استماعهم لذلك ويرقصون ويتغاشون ويتماوتون، ويزعمون أن ذلك من شدة حبهم لربهم تعالى ومن شوقهم إليه، وأنهم يرونه ويشاهدونه تعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. وكل هؤلاء فقد كذبهم الكتاب والسنة والصحابة والتابعون وصالحوا هذه الأمة، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قيل هو الغناء والاستماع إليه، صحت بذلك الأخبار. وقال بذلك العلماء والأخيار، لا ينكره إلا السفهاء والفجار. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قيل الغناء. وعن مجاهد قال: ينادي مناد يوم القيامة، أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن اللهو فيحلهم الله في رياض الجنة. وعن الشعبي أنه دعي إلى وليمة فسمع صوت لهو فقال: إما أن نخرجهم وإما أن نخرج. وعن ابن مسعود أنه دعي إلى وليمة فسمع صوت لهو فرجع، فلقيه الذي دعاه فقال: ما لك رجعت؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثر سواد قوم فهو منهم، ومن رضي عمل قوم فهو شريك من عمله. وقال يزيد بن هارون: التغبير بدعة وضلالة. وقال الشافعي: التغبير أحدثته الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن. وقال الإمام أحمد: هو بدعة ومحدث، ونهى عن استماعه. وقال مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. هذا آخر جواب ابن بطة. ننتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.